أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنلج في باب المنادى. المنادى إما أن يكون اسما مفردا، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. إذا كان المنادى مضافا، إذا كان المنادى مضافا فإنه ينصب، فإنه ينصب، ولا يشترط أن يكون مضافا إلى نكرة، لا، قد يكون مضافا إلى المعرفة. لسنا وجدنا في بابي لا نافية للجنس بأن المضاف هنالك لابد من أن يكون مضافا إلى نكرة، لا، في باب المنادى يجوز أن يكون المنادى مضافا إلى نكرة، ويجوز أن يكون مضافا إلى المعرفة. تقول يا صاحب العلم، يا صاحب العلم أقبل. تقول يا صاحب علم أقبل. يا حرف نداء، وصاحب منادى منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو. أدعو المنادى هو مفعول به، الفعل الذي ينصبه هو أدعو، ولكنه يحذف حذفا حذفا مستمرا وينوب منابه حرف نداء. فيا صاحب العلم أصله أدعو صاحب العلم، ثم حرفوا أدعو فجاءوا ماذا؟ بيا، ونبى منبى أدعو، إذا ليس منصوبا بيا، وإنه هو منصوب بالفعل المحذوف. ويجوز أن تقول يا صاحب علم إذا المنادى يكون منصوبا إذا كان مضافا، سواء أضيف إلى نكرة أو أضيف إلى المعرفة. ويقول أيضا مضاف إذا كان شبيها بالمضاف. المنصوب الشبيه المضاف هو المنصوب الشبيه بالمضاف في ماذا؟ في باب لا النافية للجنس. تقول يا قبيحا فعله، اتق الله، يا قبيحا، تقول منصوبا. تقول يا طالعا جبلا أقبل أو انزل، يقول منصوبا. تقول يا بخيلا بماله، اتق الله، رأيت؟ إذا كان شبيها بالمضاف يقول منصوبا. وكذلك يقول منصوبا إذا كان نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. أقول كان يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، هل هنا يقصد رجلا معينا؟ لا، كل من يستطيع أن يأخذ يده فهو مقصود، إذا نكرة غير مقصودة. فمن غير مقصودة أنا لا تقصد واحدا معينا، واحدا معينا. الإمام الخطيب يقف على المنبر يقول يا فاسقا تب إلى الله، يا فاسقا، هل يقصد هنا فاسقا معينا؟ لا، كل من كان متلبسا بالفسق فهو مقصود. النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة تكون منصوبة. متى يبنى المنادى؟ يبنى المنادى إذا كان اسما مفردا، اسما مفردا، اسما إذا كان علما، إذا كان اسما مفردا علما، اسما مفردا علما، اسما مفردا علما. علمنا ما هو المفرد، اسم المفرد. المقصود بالاسم المفرد هنا هو المقصود بالاسم المفرد في باب لا النافية للجنس. ما المقصود بالاسم المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وكان علما، وكان علما. إذا يبنى، يبنى على شيء، على ما يرفع به، ليس على ما يوصف به، يرفع به. تقول يا زيد أقبل، يا زيد أقبل، زيد معرفة، أليس كذلك؟ وهو أيضا مفرد، إذا يبنى على ما يرفع به. زيد هذا لو كان فاعلا لكان مرفوعا بشيء بضمة، أليس كذلك؟ تقول جاء زيد، إذا يبنى على ضم. تقول يا زيد، يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. وتقول يا زيدان، يا زيدان، قلت بأنه يبنى على من يرفع به، إذا كان علما مفردا. يا زيدان مفردا وليس مفردا، مفرد، لأن المقصود بالمفرد والمضاف ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذا تقول يا زيدان، إذا يبنى على ما يرفع به، يا حرف نداء، وزيدان منادى مبني على الضم على الألف في محل نصب. تقول يا زيدون، يا حرف نداء، وزيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. وكذلك يبنى على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودة. تقول يا رجل، يا رجل، أنت تقصد هنا رجلا معينا، لم تقل يا رجلا، إذا قلت يا رجلا أقبل، كل رجل، كل واحد، كل رجل هنا لو أجابك فهو مقصود. ولكن إذا قلت يا رجل، أنت تنظر إلى رجل، تقول يا رجل، تقصد واحد معين. هذا يبنى عينا على ما يذكر، يا رجل أقبل، يا رجلان اتقي الله، يا رجال اتقوا الله، أنت تقصد رجالا معينين. ولكن قلت يا رجالا، أنت لا تقصد رجالا معينين. هذا واضح، هذا هو المنادى. يقول منصوب إذا بني يبنى ولكن يقول في محل نصب. ماذا قال الشيخ؟ المنادى خمسة أنواع. خمسة أنواع الذي تناديه أحد خمسة، المفرد العلم، يعني أن يكون علما وأن يكون مفردا. يعني ما المقصود بالمفرد؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة، النكرة التي أخبرت على صاحبها، يا رجل. والنكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة التي ليست معينة، يا رجلا. والمضاف والمضاف والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، كل هذا علم. أيوة. فأما المفرد العلم، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. على الضم من غير تنوين، يريد أن يقول، تقول يا رجل، يا زيد، يبنى على شيء، على الضم. لا تقول يا رجل أو يا زيد، لا، يبنى على الضم. لا تأتي بتنوين، الاسم فقط. خمسة أنواع، نعم، نوعان فقط يبنيان، أما الثلاثة فتعرض. ولكن يبنيان على الضم فقط، يبنيان على الضم وما يلوم ما نبى الضم، وما يلوم ما نبى الضم. ولكن ماذا جاء الشيء بضم؟ لأن الضمة هي العلامة الأصلية. اقرأ. نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، لا غير، منصوبة لا غير. يا رجلا، يا صاحب علم، يا قبيح الفعل. بهذا نكون قد انتهينا من المنادى. إذا كان الاسم الذي تناديه فيه الألف واللام، فيه الألف واللام، إذا كان مذكرا تأتي بأي، إذا كان مؤنثا تأتي بأيك. تقول يا أيها الرجل، لا تقول يا الرجل، لا، لماذا؟ لأن الاسم فيه ألف واللام، إذا تتوصل إلى ندائه بماذا؟ بأي، ثم تأتي بعد أي بهاء التنوين. تقول يا أيها الرجل، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنوين، والرجل بدل. يا أيتها المرأة، يا حرف نداء، أيته منادى مبني على الضم في محل نصب، ها حرف تنبيه والمرأة بدل. أيوة نأتي المفعول من أجله مفعول له أو مفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. المفعول المطلق يشترط فيه أن يكون مصدر أن يكون قلت المفعول من أجله يشترط فيه أن يكون مصدرا وأن يكون هذا المصدر قلبيا قلبيا يعني من أفعال من الأفعال التي منشأها القلب ويشترط أن يكون هذا المصدر مشاركا لفعله في زمن مشارك له في زمن ومشارك له في الفاعل. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا تنصبه وإنما تجره باللام أو بمين أو بفي من الأعرف التي تدل على سببية. ما معنى هذا؟ أنا أقول أتيتك رغبة في العلم أتيتك رغبة في العلم الرغبة من أفعال القلوب أليس كذلك؟ والرغبة هذا مصدر رغبة في الشيء مصدر رغبة في الشيء. أتيتك رغبة في العلم أتيتك رغبة هذه من فاعلها ممن صدر رغبة أتيتك رغبة في العلم ممن صدر رغبة المتكلم أتيتك فاعل الإتيان هو فاعل الرغبة يعني الذي صدر منه الإتيان هو الذي صدر منه الرغبة إذن أن يتحد مع فعله في الفاعل الإتيان في زمن الماضي ليس ذلك الرغبة أيضا في زمن الماضي إذن اتفق في أي شيء في الزمن أيضا أتيتك رغبة الإتيان هذا ها زمنه هو زمن الرغبة عندما كان هناك رغبة كان هناك إتيان اتفق في ماذا؟ في الزمن واتفق في الفاعل وهو أيضا مصدر وهذا المصدر قلبي إذن يوصف ولكن إذا اقترف واحد من هذا لا ينصب على أنه مفعول لأجله لا لابد من أن تأتي باللام التعليم أو تأتي بماذا؟ بفي وما إلى ذلك. مثلا أقول أتيتك للفرس للفرس لا أقول أتيتك فرسا لماذا؟ لأن الفرس ليس مصدر. أتيتك للقلم لا أقول أتيتك قلما ليس مصدرا. أتيتك للبيت لا أقول أتيتك بيتا لأن بيتا ليس مصدرا. أتيتك للسمن أو أتيتك للعسل أو أتيتك للفول فهمت هذا أو أتيتك للبن كل هذا ليس ليس مصدرا ليس مصدرا. إذن هنا تأتي بماذا؟ باللام التعليم باللام التعليم لتبين العلة الآن ولكن لا تنصب على أنه مفعول لأجلي. أقول أتيتك للقراءة أتيتك للقراءة لا أقول أتيتك قراءة لماذا؟ لأن القراءة من أفعال اللسان. أتيتك للقتل لا أقول أتيتك قتلا لأن القتل يكون بالجوارح الظاهرة ليس من القلب. أتيتك للضرب لا أقول أتيتك ضربا لأن ضربة من أفعال الجوارح من أفعال اليد. إذا لابد من أن يكون من أفعال القلوب. أتيتك رغبة في العلم أتيتك سجدت لله خشية أتيتك حبا في العلم أتيتك إجلالا لك أتيتك حياء لك كل هذه من أفعال القلوب. فر زيد جبنا من أفعال القلوب. وأقول جاء زيد أقول أتيت لتعظيم زيد إياه لا أقول أتيت تعظيما لا أتيت الفعل من المتكلم أتيته لتعظيم زيد، لتعظيم زيد. التعظيم من؟ من زيد. إذن فاعل التعظيم غير فاعل الاتيان. إذن أقول أتيتك تعظيم زيد، لا أبدا لا يقال هذا. لماذا؟ لأن فاعل التعظيم غير فاعل الاتيان. والمصدر والمفعول من أجل لابد من أن يتأيد مع فعله في الفاعل. أقول أتيتك اليوم للعلم، أتيتك اليوم للعلم غدا، للعلم غدا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن العلم هذا غدا والاتيان هذا اليوم. اختلف في أي شيء؟ في الزمن. هذا واضح؟ هذا يسمى ينصب على أنه مفعول لأجله. وإذا استوفى هذه الشروط، هل يجب أن تجعله منصوبا؟ لا يجب. أولا قد يكون محلا بألف ولا، وقد يكون مجرد مضاف، وقد يكون مجردا من الألف ولا وغير مضاف. إن كان مجردا من الألف ولا وكان غير مضاف فالأكثر فيه أن ينصب، الكثير فيه أن ينصب. تقول أتيتك رغبة في العلم، ولكن إذا كان مضافا فالكثير فيه، إذا كان محلا بألف ولا فالكثير فيه أن يجر باللام. تقول أتيتك للرغبة في العلم، لماذا؟ لأنه محلا بألف ولا، ولكن يجوز أن تقول أتيتك الرغبة في العلم. أتيتك رغبة في العلم، الكثير فيه أن ينصب، ويجوز أن تقول أتيتك لرغبة في العلم. إذن إذا كان مجرد من الألف ولا وكان غير مضاف، ما هو الكثير فيه؟ أن ينصب، بل يجوز أن يجر بالله. إذا كان محلا من الألف ولا، ما الكثير فيه؟ أن يجر بالله، بل يجوز أن ينصب. يجوز أن أقول أتيتك للرغبة في العلم، هذا هو الكثير، ويجوز أن أقول أتيتك الرغبة في العلم. أما إذا كان مضافا فيجوز، فيستوي الوجهان، يستوي الوجهان، يستوي الجر ويستوي النص. يجوز يستوي أن تقول أتيتك للرغبة، أتيتك رغبة العلم، أو أتيتك حب العلم، أتيتك حب العلم، أو أتيتك لا كلام مضاف، نعم أتيتك حب العلم، أو أتيتك لحب العلم. يستوي الوجهان هذا إذا كان مضافا. هذا واضح؟ اقرأ كده. المنادى أنت نايم الآن كالآن في جلوسيا، لأن وصلنا إلى سهل الآن. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا، يذكر بيانا للسبب، يعني لعلة وقوع الفعل، ولذلك يكون الواقع بأن علامته أنه يجوز أن يكون جوابا للما. أقول لما أتيت؟ تقول رغبة في العلم. لما جلس؟ تقول إجلالا لك. لما لم تتكلم؟ تقول حياء لك. أنه يصير أن يقع جوابا للما، كما أن الحال يصير أن يكون جوابا لكيف. تقول كيف أتيت؟ تقول راغبا راكبا. تقول كيف زيد؟ كيف تركت زيدا؟ تقول حزينا او نائما او قاعدا او مشتهدا الى اخر ما يعطف لها. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم هو دائما يقول اسم المنصوب الى الان نائم، هو كره هذا الان ثلاث مرات. اخرج من الباب الآن. نعم وكذلك قام زيد إجلالا لعمر. ماذا؟ قام زيد إجلالا. هذا مفعول لأجله. قد قام زيد إجلالا. من الذي صدر منه الإجلال؟ زيد. من الذي صدر منه القيام؟ زيد. إذا اتفق في أي شيء؟ في الفاعل. اتفق أيضا في الزمن. متى كان القيام؟ في الماضي. متى كان الإجلال؟ في الماضي. قام إجلالا. وقت القيام هو وقت الإجلال، لأنه هو علة وقوع الفعل. إذا لابد من أن يباشر، لابد من أن يباشر. إجلال من أفعال القلوب، من أفعال القلوب، وهو هنا غير مضاف وليس محلا بالألف ولا. إذا الغير ولا هذا أن يكون منصوبا. نعم اقرأ كده. وقصدتك ابتغاء معروف. تقول قصدتك ابتغاء معروف، ابتغاء معروف هذا مضاف، هذا يستوي الوجهان. يجوز أن تقول قصدتك لابتغاء معروف، وابتغاء هذا من أفعال القلوب. أيوة. ندخل في ماذا؟ في المفعول مع. باب المفعول مع، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. يكون اسما نعم، لا يكون فعلا، يكون اسما. ولذلك إذا قلت أكلت السمكة لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا يقول تشرب، هذا مفعول معه. لماذا؟ لأنه فعل. معنى واو هنا بمعنى مع. المفعول معه يكون اسما لا يكون فعلا. يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني الفعل هذا حدث في صحبة شيء، هو الذي يذكر بعد الواو، ويكون منصوبا، يكون منصوبا. وأحيانا يجوز في أن يكون منصوبا لأنه مفعول مع، وأحيانا يجوز أن يكون معطوفا على الاسم الذي سبق، على الاسم الذي سبق. ما معنى ذلك؟ مثلا يجوز لي أن أقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، والواو هنا واو المعية، وزيدا مفعول معه. ويجوز أن أقول جاء زيد وعمر، الواو واو عطف. سيكون قائل ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ لأنهما اختلف في اللفظ، نعم يختلفون أيضا في المعنى. إذا قلت جاء زيد وعمرا، واو بمعنى مع، يعني في الصحبة، يعني جاء معا، لم يتقدم أحدهما على الآخر. ولكن إذا قلت جاء زيد وعمر، إذا لا يدل على الصحبة. قد يكون زيد جاء أولا ثم جاء عمرو، وقد يكون عمرو جاء أولا ثم زيد، قد يكون لك مهلة، قد لا يكون لك مهلة، كما قلنا في واو العطف. وقد يكون المعنى أن زيد جاء وعمرو موجود، هو جاء كده وعمرو واقف، جاء زيد وعمرو. هذا واضح؟ أيوه. نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، يعني الأمير يأتي كذا والجيش موجود، الجيش كذا صف، الأمير يأتي كذا. جاء الأمير والجيش، أو جاء الأمير والجيش، والجيش أنا جاء مع الجيش، قد يكون هذا هو المعنى، جاء مع. ولكن يجوز هنا العطف، يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش، ولكن يكون المعنى الآن هو الواو، الواو لمطلق الجمع لا يدل على الصحبة. قد يكون الأمير جاء أولا ثم جاء الجيش، قد يكون الجيش جاء ثم جاء الأمير. فهمت الفرق؟ نعم. واستوى الماء والخشبة. واستوى الماء والخشبة، الخشبة هي الخشبة التي يضعونها في الماء لقياس الماء، الماء هذا هاج أو لم يهج، يضعون خشبة على الماء كذا، إذا ارتفع الماء يصل إلى الخشبة، فيعرفون أن الماء الآن فاعل أو ليس فاعل. فهمت؟ خشبة موجودة كذا فوق، ثم الماء كذا يرتفع إلى أن يصل إلى الخشبة. إذا يقول استوى الماء، ما معنى استوى الماء؟ ارتفع الماء، ارتفع، ماذا استوى هنا بمعنى ارتفع؟ ارتفع الماء وماذا؟ والخشبة، يعني أن الماء ارتفع كذا وهذا الخشبة، الخشبة فوقها كذا. أحيانا يغيض الماء، ينقص الماء، فهمت؟ أحيانا يرتفع الماء إلى أن يصل مهاديا للخشبة، يقول استوى الماء والخشبة، ليس أن الخشبة موجودة والماء ثم يرتفع كذا، لا لا، الخشبة موجودة ثم يرتفع الماء إلى أن يصل إلى الخشبة. استوى الماء يعني ارتفع الماء والخشبة، يعني أنا استوى الماء والخشبة. إذا الواو هنا واو المعية، هل يمكن أن تكون واو عطف والخشبة؟ لا، لماذا؟ يعني ليس المعنى أن الخشبة ترتفع، لا، الخشبة في مكان واحد، هم يضعون الخشبة تقريبا على الماء هي ثابتة، ولكن الماء قد يرتفع إلى الخشبة وقد يغيض ويكون دون الخشبة. فالذي يرتفع ويغيض هو ماذا؟ هو الماء وليس الخشبة. إذا شيء جاءك بمثالين، مثال ليقول لك بأنه ذلك المثال يجوز فيه العطف ويجوز فيه أن يكون للمعية، والمثال الآخر أنه يتحكم فيه على كيف قال المعية. كقولك أيضا سيرت والنيل، لا يجوز أن تقول سيرت والنيل، تقول ذاكرت والمصباح، لا يجوز أن تقول ذاكرت والمصباح، لأن المعنى فاسد، لأن المعنى فاسد. وكذلك إذا قلت استوى الماء والخشبة كان معنى فاسد، ولكن إذا قلت جاء الأمير والجيش معنى صحيح، جاء الأمير والجيش معنى صحيح، ولكن باعتبارين مختلفين. اقرأ بقية منصوبات الأسماء. هذا سبق عشان يريد أن يقول بين المنصوبات هي 15، أليس كذلك؟ هو ذكرها بابا بابا بابا. إذا ما أتى الآن هذا ذكر من قبل، لأنه تقدم خبر إن، خبر كان، وتقدم أيضا اسم إن، وتقدم مفعولا ظننت وأخواتي. نأتي على المخفوضات، نأتي على ماذا؟ على المخفوضات. باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة. أنت لم تذكرني أصلا، كنا نشرى بابا ثم نبسم ثم نحن أليسا شرنا كل كبه. أنا نسيت، لم تذكروني يا كبه، كان ينبغي نشرى التمييز بابا مع البسمة كما بعدنا من موضة بدل الكتاب، كنا نشرى كل بابنا لحدة، معناتم لم تذكروني أصلا. لأن هذا مهم لتنزيل الدروس، مهم جدا لتنزيل الدروس، أنه أحيانا تبديل بعض الأبواب. هيا اقرأ. باب المخفوضات من الأسماء. يعني المخفوضات من الأسماء، يعني الاسم متى يكون مخفوضا، متى يكون مخفوضا؟ يكون مخفوضا في موضعين فقط، أن يصبح حرف من حروف الجر أو أن يضاف إليه اسم، أن يضاف إليه اسم. أيوة اقرأ. المخفوضات ثلاثة أنواع. نعم، مخفوض بالحرف، بحرف من حروف الجر، مررت بسيدي. ومخفوض بالإضافة، بأن تضيف إليه اسما، مثل جاء غلام زيد، زيد أيضا مجرور ولكن مجرور بغلام وهو مضاف. وتابع للمخفوض، التابع للمخفوض يكون أيضا مخفوضا، ولكن لا يكون مرفوع مخفوضا بالتبعية، وإنما يكون مخفوضا بما خفض التابع، بما خفض التابع. ثم إذا كان التابع بدلا يكون مخفوضا بخافض محذوف مماثل للخاف لما خفض المذكور. تفهمون هذا؟ لأن لو كتب براته بزيد الصالح الذي خفض زيد هو الذي خفض صالح، لو كنت مررت بزيد نفسه الذي خفض زيد هو الذي خفض زيد نفسي، ولكن إذا كنت مررت بزيد أخيه الذي خفض زيد ليس هو الذي خفض أخيه، بل الذي خفض أخيه هو حرف جر آخر محذوف مماثل للحرف الذي خفض زيد، لأنه في البدل، البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل كما سبق أن ذكرنا. أيوة. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى بمن وحتى يكره بمن يا مولاي بمن وإلى وعن على لأننا قررنا الآن من ماذا ابتعدنا جدا من ماذا من حروف الجر. في بداية الكتاب ذكرنا حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى، ولكن في وسط الكتاب ذكرنا أدوات الجزم التي تجزم في إليه وهي إن وما ومن. من هنا قال كذا ومن، من هذا ليس من حروف الجر، ولذلك الشيخ خالد الأزهري في مثل هذا سيقول بفتح بكسر الميم، بكسر الميم. أنت إذا كانت تقول لماذا الشيخ يقول بكسر الميم، هذا حشو، ليس حشو، وهو خاف من مثل هذا. اقرا فتح الله عليه. تعبت جميعا الانسان تعب كذا لا يستقيم لسانه. ايوه فضل ما يخض بمن ولا وعن وعلى وفي ورب ودخلنا كل هذا الكلام واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء او بواو ورب او بواو رب او بواو رب على الذي لم يسكن من قبل. واو رب الواو ليست تدل على رب ككون من القيس او ككون الملك الظليل. وليل كموج البحر ارخى صدورا وليل كموج البحر ليل مجرور أليس كذلك؟ ما الذي جابه؟ أتقول الواو؟ الواو ليس واو القسم. إذا ما الذي جابه؟ هو الواو. ولكن الواو بمعنى رب. فعلا قال ورب ليل. ولذلك بعض النهاية يقولون بأنه ليس مجرورا بالواو وإنه هو مجرور برب محذوفة. ولكن الشيء يقول ورب وواو رب يعني يريد أن يقول بأنه واو رب هي التي تجر وليس رب محذوفة لا. إن الكوفيين الجار هنا هو واو ربا وليس ربا محذوفة. أما إن الكوفيين فالجار هو ربا محذوفة. وليل كموج البحر إذا ليل مجرور بربا بالواو. أيوة وليس الواو هنا بمعنى ربا وليس الواو قسمين. وبمذ ومنذ وبمذ ومنذ بمذ ومنذ مذ إما أن يكون بمعنى الابتداء وإما يكون بمعنى في يكون بمعنى بمعنى بمعنى في إذا كان للحاضر. تقول ما رأيته منذ يومنا منذ يومنا أو من أو منذ يومنا منذ منذ أو منذ إذا يكون بمعنى في إذا كان بمعنى إذا دخل على الحاضر إذا دخل على الحاضر. ما المقصود بالحاضر؟ يعني أن المجرور أضيف إلى ياء إلى الناء الدالة على المتكلمين. تقول ما رأيته منذ يومنا. ما معنى منذ يومنا؟ يعني في يومنا في يومنا. ولكن إذا إن كان إن لم يدخل على الحاضر يعني قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة إذا من بمعنى الابتداء يعني من يوم الجمعة بداية من يوم الجمعة. هذا واضح؟ في هذا نكون قد انتهينا إلى المقصود. وماذا؟ وأما ما يخطب بالإضافة الإضافة عبارة عن اسمين تضيف أحدهما إلى الآخر ويكون الاسم الثاني هذا يكون الاسم الثاني هذا مكملا للاسم الاول مكملا للاسم الاول. فكان الاسم الاول ناقص لا يتم الا بالاسم الثاني. اذا كان الاسم الاول فيه تنوين تحذف التنوين. ان كان فيه ما يكون مقام تنوين هو نون التثنيه او نون الجر تحذف هذه النون. ثم اذا كان المضاف اليه نكره يستفيد المضاف منه التخصيص. إن كان معرفة يستفيد منه التعريف. تقول جاء غلام غلام بالتنوين. إذا عطفته ماذا تقول؟ جاء غلام زيد. غلام كان نكرة إنما عطفته إلى زيد وزيد معرفة اتصل منه التعريف. إذا قلت جاء غلام رجل غلام نكرة إنما عطفته إلى رجل اتصل منه التخصيص وليس التعريف. يعني عندما ضيقت نطاق الاشتراك الذي كان يقتنف كلمة الرجل وتقول جاء مسلمون مدينتنا. لا تقول جاء مسلمون مدينتنا لا لابد من تحذف النون هذه لأنها عوض للتنوين في الاسم المفرد. فكما أن التنوين يوظف في المفرد فكذلك ما يلم منامه يوظف أيضا في الجر. تقول جاء مسلمان مدينتنا أصله جاء مسلمان ولكن ستحذف النون لأن النون هذه عوض للتنوين في الاسم المفرد. هذا واضح؟ هذا ما يسمى بماذا؟ إذا الاسم الثاني هذا يكون مضافا بأي شيء؟ بالمضاف. جاء غلام زيد زيد على مجرور بغلام. فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين. دائما بين المضاف والمضاف لي قال بعض النحاة نقدر أحد حروف ثلاثة، أحد حروف ثلاثة بين المضاف والمضاف إليه، إما نقدر من وإما نقدر في وإما نقدر اللحم. فإذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه مالكا للمضاف إذا نقدر اللحم، أقول غلام زيد، غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، هنا حق جر قدر بينهما، ما هو؟ اللام، لأن أصله غلام لزيد. إذا كان المضاف إليه ظرفا، ما معنى ظرف؟ يعني وقتا للمضاف، إذا تقدر في تقول صلاة الليل، ما أصله؟ صلاة في الليل. إذا كان المضاف إليه كلا والمضاف بعضا، إذا كان المضاف إليه جنسا والمضاف نوعا من هذا الجنس، إذا تقدر من تقول خاتم حديد، إذا أصله خاتم من حديد، باب خشب، يعني باب من خشب، فهمت هذا؟ ولكن باب يقدر النهاء، بعض النهاء ثلاثة أحرف، أحد حروف ثلاثة، ولكن بعضهم يقدر الكثيرون يقدرون حرفين فقط، إما اللام وإما من، ولا يقدرون في. إذا قلت صلاة الليل هم ماذا يقولون في هذا؟ لا يقولون صلاة في الليل، لا لا يقولون ذلك، نعم يقولون صلاة لليل. فيكون على سبيل المجاز، كأن الليل الآن له هذه الصلاة، على ترك أن أنا أقول ليله قائم، ليله قائم، والليل يقوم، وإنما يقام فيه، تقول نهاره صائم، والنهار لا يصوم، وإنما يصام فيه. إذا كما تقول كما زاد هذا المجال يجوز أيضا أن تقول صلاة الليل ويكون المعنى صلاة لليل. هذا واضح. والشيخ ابن عبد الروم على هذا المدى أن نقدر أحد الحرفين إما من وإما في وإما اللام. نعم. وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. ما يقدر باللام ما أن يكون المضاف إليه مالكا للمضاف، إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز. وما يقدر بمن أن يكون المضاف إليه كلا والمضاف بعضا. خاتم حديد، الخاتم بعض من الحديد، الحديد كل والخاتم بعض. أن يكون المضاف إليه جنسا والمضاف نوعا، الخاتم نوع من الحديد. أيوة. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، غلام لزيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، الخز نوع من الحرير. ما الذي يقدر هنا؟ ثوب من خز. أيوة. وباب ساج، ساج نوع من الشجر. ما الذي يقدر هنا؟ باب من ساج. وخاتم حديد، خاتم من حديد. زيد على كده شيء. الحمد لله رب العالمين، فتح الله علينا جميعا فتوح العارفين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبقت من العطاء وأثبت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللثم وفضول الهذم، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستكفي بك الافتتان بإطراء المادح وإرضاء المسامح، كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وحك الفاضح، ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى رشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متحليا للصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة زائدة للزين، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها عرفان القدر، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، وتعضدنا بالإعالة العبادة وتعصمنا من الغواية في الرواية وتصرفنا للسفاهة في الفكاهة حتى نعمل حصائد العلسنة ونفرغ وائل زخرفة فلا نارد مورد مأثمة ولا نكف موقف مندمة ولا نرحق بالتبعة ولا معتبة ولا نلجأ إلى معذرة البادرة اللهم فحقق لنا هذه المنية وأنلنا هذه البغية ولا تضحينا ظلك السابق ولا تجعلنا ملغة للماضي فقد مددنا إليك يد المسألة وبخانا بالاستكانة لك والمسكنة واستنظرنا كرمك الجم وفضلك الذي عم بذراعة طلب وبذراعة العمل ثم بتوصل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المعشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين الشادودين واجعلنا لهديه وهديه متبعين وانفعنا بمحبته ومحبته مع أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الديار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار فتح الله علينا جميعا فتوى العارفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الكريم مغور أنا رأيت أن نجعله صف نعم أنا رأيت أن نجعله صفا لأن كثيرة من المواضيع كذا متعلقة بصف مما مضى نجعل الصف كذا ولكن في محاضرة واحدة يوم الأربعاء ما هو الكتاب؟ متن البناء الكتاب موجود في الحلبة عليه شرح يسمى تلخيص الأساس الموجود في الحلبة ستجدها كذا فهمت؟ على الحامش هنا ستجد شرحا يسمى شرح الكفوي الكفوي على شرح مختصر شرح سهل جدا تبدأ بهذا في الوسط هناك شرح واسع ولكن أنت تركز على أي شيء معي على المتن فقط شرح واسع هذا أتركه أترك الشرحين أصلا يعتمد فقط على ما سأمليه عليه وبعد ذلك بعد رمضان سيأتي لي شرح وسط على الكتاب هذا الذي سأجعله هذا سيكون مدخلا إلى هذا الكتاب أنا شرطه من قبل في 19 محاضرة موجودة على يوتيوب كاملة شرح واسع جدا ولكن الشرح الذي سأقدمه الآن مدخل إلى هذا الكتاب ويعني مدخل إلى تصريف الأفعال إلى تصريف الأفعال وهناك كتابان أو كتابان مفيدا جدا في هذا الصدد كتاب يسمى دروس دروس التصريف لمن للشيخ محي الدين والكتاب الثاني يسمى المغني في تصريف الافعال هذا لمن للشيخ للشيخ عبد الخالق عظيمه هذا موجود في داري في دار الحديث المغني هذا أما دروس التصريف هذا موجود في دار الطلائع تستعين به هذين الكتابين ولكن أنت تعتمد فقط على ما سأملي عليه نشره في ماذا؟ في مجلس واحد إن شاء الله يوم الأربعاء هذا مفهوم؟ ويوم يوم الاثنين يوم الاثنين دون إعلان دون إعلان على صفة سآتي هنا من أراد أن يذاكر ما مضى من الأجرمية يهدى سآتي على بعض الأبواب بشيء من التواصل ولكن الكتاب انتهينا منه الآن فهمتم هذا؟ هذا من باب النوافذ من أراد أن يحضر يحضر ولكن الكتاب ختم ومن فهم كما شرحنا كذا يستطيع أن يشرحه لغيره. ولكن سنشرح كتابا صغيرا في الصف قبل أن نبدأ في شيخ خالد الأزهري، لأنه هناك مواضيع كذا متعلقة بالصف ينبغي أن نقوم به سريعا كذا في مجلس واحد. كتاب رائع جدا، هذا كتاب مبارك فيه، يسمى متن البناء. متى؟ يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا إلى المغرب. نقول لك كتبنا كتاب. ما رأيكم يا يوندس؟ أنت تعودت أليس؟ لابد أن تتعود الآن. ما رأيك بعد الظهر؟ ولكن إذا جاءنا بعد الظهر سيكون في محاضرتين. هذا جيد؟ إذا سيكون بعد الظهر في محاضرتين. الأربعاء والخميس. ولكن الخميس هذا ومتى الشيخ ياتي هنا؟ لا ندري، لا ينبغي ان يكون تكون المحاضره تحت الضغط. ربما ياتي رئيس، هذا لا ينفع، هذا يجعلك تسري في الدرس وتفسده. الساعه 10 سنحاول احنا في الساعه 10، ثم اذا تبقى شيء يكون في ماذا؟ في الخميس. إذا تبقى شيء، إذا لم تبقى شيء نقول قد ختمنا. متى هذا؟ يوم الأربعاء. ولكن ساعات هنا يوم الاثنين لمراجعة في شيء من مسألة. من كان له وقت؟ أحد. العاشرة. يوم الاثنين. حتى ولا أراد أن يحضر كذا يحضر. ألا عندكم استفسار يا أيها الناس؟ لا، يوم الثلاثاء لا يوجد شيء. أنا قلت أريد أن نشرح في ماذا، نبدأ في ماذا؟ في خالد الأزهري يوم الاثنين، ولكن رأيت أن نجعله صرفا كده. نقول قد ختمنا شيء كتابا في النحو للمبتدئين صرف، وكتابا في ماذا؟ في الصرف للمبتدئين الصرف، ثم نأتي في خالد الأزهري بمستوى الوسط. ثم نأتي بكتاب في البلاغة، هذا سيكون يوم السبت القادم إن شاء الله. هذا ما يكون في البلاغة في مجلسنا أو في مجلسين. ثم خالد الأزهري. أفهمتم هذا يا أيها الناس؟ إذن افتحوا الباب للسيدات كذا يخرجنا ثم نخرج نحن. تقبل الله منا جميعا. فهمت؟ يوم الاثنين تأتي أنت. كلام بودا من تحضر. تلوه عليك. سلاشين. متن البناء هذا موجود في كتاب مجموع مهمات المتون، ولكن فيه أخطاء مبدئية كثيرة جدا، ولكن أنا من خلال الدرس سأصحح له. ماذا؟ زاد أي شيء؟ الذات. يوانس ويذكر يقول الذات المقدسة، يقول الذات المقدس، ولكن الكثير هو التأنيس. لا، التأنيس هو الأكثر، ولكن يجوز فيه تذكير. الذات المقدسة، الذات المقدس، ورأي الغالب فيه هو التأنيث. كم ساعة الانستغرافي؟ ثلاث ساعات فقط. رأيت المنصوبات الثانية دي؟ اها ماذا؟ هذا سيأتي التعليلات هذه ستأتي في غير هذا الكتاب. لأن الاسم المفرد هنا وقع موضع كاف الخطاب، وكاف الخطاب ضمير مبني. يعني إذا قلت يا زيد وبمنزلة قولك أخاطبك أو أناديك، فكما أن الكاف في أناديك مبني كذلك زيد مبني. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.